نحن لا نؤمن بهذا، نحن نؤمن بإنجيل المسيح. نحن لا نؤمن بإنجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا، نحن نؤمن بإنجيل من؟ إنجيل المسيح. ولا برنابا، ولا برنابا، وسنتحدث عن موضوع إنجيل برنابا. النصارى يقول يا جماعة صرعتونا يا مسلمين إنجيل المسيح إنجيل المسيح، وين ذا إنجيل المسيح؟ المسيح أصلا ما جاءه إنجيل، المسيح إله. الأناجيل هذه كتبها التلاميذ، ما في حاجة اسمها إنجيل المسيح. لا لا لا يا جماعة، لا تستعجلوا لا تستعجلوا، هذا الكتاب في مواضع يتحدث عن إنجيل المسيح. إنجيل المسيح غير إنجيل متى، غير إنجيل مرقس، يتحدث عن إنجيل يسميه إنجيل المسيح. مثلا بولس في رسالته إلى تسالونيكي الثانية في الإصحاح الأول على 8، بولس مات قبل أن يكتب متى إنجيله، قبل لوقا، قبل مرقس، قبل يوحنا، مات قبل أن تكتب الأناجيل. أول كاتب كتب في العهد الجديد هو بولس، ومات وما أحد كتب في زمنه إلا بطرس بس. يقول الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع. إذن هناك إنجيل، إنجيل مين؟ يسوع. هل هذا إنجيل يسوع يعني إنجيل متى؟ لا. ليش؟ لأنه متى ما كان كاتب إنجيل. لما مات بطرس بولس ما كان متى كاتب شيء، ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا. يتحدث عن إنجيل مين؟ إنجيل ربنا يسوع، يعني سيدنا يسوع. إذن هذا إنجيل المسيح، إحنا ندور على هذا الإنجيل وينه. بطرس في أعمال الرسل 15:7، وبطرس مات قبل ما يكتب متى ومرقس ولوقا ويوحنا، قبل ما يكتب أي كلمة في الإنجيل. يقول أيها الرجال الإخوة، إلى أن يقول يسمع كلمة يسمع الأمم كلمة الإنجيل. الإنجيل أي إنجيل يتحدث عنه بطرس؟ إنجيل متى؟ لا لا، متى ما كان كاتب شيء. إنجيل مرقس؟ لا لا لا لا، يتحدث عن إنجيل آخر، هو إنجيل من؟ إنجيل المسيح. طيب المسيح يتحدث عن الإنجيل، لما المسيح يتحدث عن الإنجيل يتحدث عن أي إنجيل؟ عن إنجيله ولا عن الإنجيل اللي حيكتبه متى بعد 30 سنة من رفعه إلى السماء، ولا إنجيل يوحنا الذي سيكتب بعد 70 سنة من رفعه إلى السماء؟ يتحدث عن أي إنجيل؟ يتحدث عن إنجيله. يقول في متى 26:13، الحق أقول لكم حيثما يكرز، يعني يبشر بهذا الإنجيل في كل العالم. من قال بهذا الإنجيل؟ كان يتحدث عن أي إنجيل؟ عن إنجيلي. لأنه ما كان أيام زمان، ما كان أيام المسيح في إنجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا. فالمسيح يتحدث عن إنجيلي، يقول لما يبشر بإنجيلي ستذكر قصة هذه المرأة التي سكبت الطيب عند قدمي المسيح. أيضا يقول المسيح حسب مرقس 8:35، من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. من أجل الإنجيل، أي إنجيل؟ إنجيل متى؟ مرقس؟ لوقا؟ يوحنا؟ لا، من أجل إنجيل المسيح. أنت كنت فتحت الكتاب تريد تقول شيء؟ لا بس طيب جميل، طيب جميل. الآن لدي سؤال، هل المسيح أوحي إليه كتاب؟ هل أوحي إلى المسيح عليه الصلاة والسلام كتاب؟ النصارى يقولون لا، هذا الإنجيل كتابة التلاميذ، المسيح ما أوحي إليه شيء. والكتاب يكذبهم ويقول بأن المسيح أوحي إليه كتاب. لوقا 5:1، إذ كان الجميع يزدحم عليه، على المسيح يعني، ليسمع كلمة الله. يريدون أن يسمعوا من المسيح ماذا؟ كلمة الله، يعني كلام الله الذي يوحيه الله إلى المسيح. إذن المسيح كان حاملا لكلمة الله أم لم يكن حاملا لها؟ الجموع التي تزدحم عليه ماذا تريد أن تستمع منه؟ الوحي الذي يوحيه الله إليه. إذن هناك شيء خاص من الوحي من كلام الله مخصوص بمن؟ بالمسيح. مرقس 2 على 2. لما دخل المسيح إلى كفر ناحوم اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب. الناس كلهم مجتمعين حتى الناس برا البيت. فكان يخاطبهم بالكلمة. نسخة الآباء اليسوعيون تقول فألقى إليهم كلمة الله، يعني أعلمهم بكلام الله الذي يوحى إليه. إذن فيش كلام لله يوحى على من؟ على المسيح. هذا الذي نحن نسميه الإنجيل. يوحنا 12 على 49 يقول المسيح الذي يأتي من السماء، لأني لم أتكلم من نفسي، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الله الذي أرسلني هو أعطاني وصية. الله أعطاه وصية. هذه الوصية ما اسمها؟ الإنجيل. بالمناسبة كلمة توراة العبرانية، كلمة توراة معناها الوصايا أو التعاليم. كلمة توراة معناها الوصايا أو التعاليم، يعني الله أعطاني توراة أو أعطاني تعاليما. لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية، ماذا أقول وبماذا أتكلم، وأنا أعلم أن وصيته، يعني كلام الله الذي جاء إلى المسيح يعني الإنجيل، أنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. الذي يستمع إلى وصايا الله أين يكون؟ في الحياة الأبدية في الجنة. فما أتكلم به أنا فكما قال لي الآب، هكذا أتكلم. عندما ينقل لنا المسيح كلام الله فهو ينقل في الحقيقة كلام من؟ عندما يتحدث يقول شيء من الإنجيل فهو في الحقيقة ينقل إلينا كلام الله. وهكذا النصوص كثيرة. أمر سريعا، يوحنا 17 على 6 يقول وقد حفظوا كلامك والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، هذا الكلام نحن نسميه إنجيل المسيح، إلى آخره. النصوص لعلها تظهر أمامكم على الشاشة. المسيحيون يقولون يا مسلمين تتحدثون عن إنجيل المسيح، أحضروا لنا إنجيل المسيح، جيبونا إنجيل المسيح. الإنجيل هو المسيح، ماشي. والناس كانوا يزدحمون عليه ليسمعوا كلام الله، ما كانوا ليسمعوا المسيح نفسه. طيب يقولون أحضروا لنا إنجيل المسيح. والله كلامهم يا جماعة عادل. جماعة احنا نقول ما في انجيل مسيح، احنا نقول في انجيل مسيح وما يقولوا ما في. فالمدعي المفروض ان يثبت احضروا لنا انجيل المسيح. في القرون الاولى من حياة المسيحية كان عدد الاناجيل 74 انجيل. كم انجيل؟ 74 انجيل. فالكنيسة ماذا صنعت؟ اختارت 4 أناجيل أدخلتها في هذا الكتاب، وبقي 70 أنجيل. ماذا فعلت فيها الكنيسة؟ شطبت عليها، قالت هذه ما تصلح، هذه أناجيل أبو كريفة مزيفة، إياكم تحتفظوا فيها، اللي يحتفظ بشيء من أناجيل الأبو كريفة سيقتل يعذب. وحاربت هذه الأناجيل وحرمت قراءتها والاطلاع عليها، فاختفت هذه الأناجيل. كم إنجيل؟ 70 إنجيل. يا جماعة أحضروا لنا الأناجيل 70، نحضر لكم من بينها إنجيل المسيح. مو معقول أنتوا تأخذوا الأناجيل وتجمعوها وتحرقوها وإحنا مطالبين أنه نحضر لكم إنجيل المسيح. أحضروا لنا الأناجيل التي أحرقتموها وقتلتم من عنده شيء منها، ونحن نخرج لكم من بينها إنجيل المسيح. ليس من العدل، ليس من العدل. أوراق أنا محتفظ بها، أخذها أمزقها وأقول له يا شيخ عمار هات الأوراق، ما أنت اللي أحرقتها، يقول لي أحضر الأوراق وأنا أخرج لك الورقة الصحيحة من بينها. أما أنا أحرق الأوراق ثم أطالبه بأن يحضر الورقة الصحيحة، هذا غير عدل. نقول لهم أحضروا لنا الأناجيل التي أحرقتموها وسنحضر لكم من بينها إنجيل المسيح. كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. إذا القضية على الدعوة فالناس يحق لهم أن يدعوا كما يشاءوا. في عام 492 البابا جلاسجو الأول أصدر قرارا بتحريم قراءة مجموعة من الكتب والرسائل، من بينها إنجيل برنابا، من بينها إنجيل برنابا. معناته في إنجيل ولا ما في إنجيل؟ في. فإذا اختفى الإنجيل وما وجدناه لا يعني أنه لم يكن موجودا. ننتقل إلى موضوع آخر، كيف دون لنا العهد الجديد؟ هذا العهد الجديد كيف وصل إلينا؟ متى دون حقيقة؟ كيف وصل إلينا في هذه القرون؟ في عندنا كتاب اسمه أقوال المسيح، أقوال المسيح غير المدونة في بشائر الأناجيل، لمؤلف اسمه يواكيم إرميا. هذا الكتاب أصدرته الكنيسة المصرية في مصر، من طباعة الكنيسة المصرية. سأقرأ لكم بعض العبارات المهمة التي وردت في هذا الكتاب. يقول: ينبغي أن نضع نصب أعيننا حقيقتين أساسيتين عن بشائر الأناجيل وكتابتها، أنه لمدة طويلة، الأولى يعني لمدة طويلة، كانت كل التقاليد المعروفة عن المسيح كلها أقوال شفاهية متناقلة. هل هناك شيء مكتوب؟ ما كان في شيء مكتوب أصلا. واستمرت على هذه الصورة ما يقرب من 35 سنة. إذا المسيح رفع سنة 33 وحط عليها 35 كم تصير؟ ها؟ أنت شاطر في الرياضيات، 68. ما أدري ليش طالع معاهم هم. صح، المسيح ترى يا أخوان ولد في السنة الرابعة قبل الميلاد وليس في سنة واحد ميلادي، فالحساب يصبح صحيحا. ولم يتغير الوضع إلا في عهد اضطهاد نيرون للمسيحية. الإمبراطور نيرون اضطهد المسيحيين حينها. اجتمع شيوخ الكنيسة وكبارها في خريف عام 64 ميلادي، اجتمعوا سنة 64 ميلادي، ووجدوا أن الكثيرين من أعمدة الكنيسة قد فقدوا، ولم يجد المجتمعون أمامهم، بحثوا كل التلاميذ ماتوا، لم يجدوا إلا تلميذ واحد. من هو؟ من هو صاحب أي إنجيل؟ صاحب الإنجيل الثاني ولا الرابع؟ غلط يا شيخ عمار، لم يجدوا إلا صاحب الإنجيل الثاني، مرقس من تلاميذ بطرس وليس يوحنا اللي هو تلميذ المسيح. لم يجد المجتمعون أمامهم إلا يوحنا الملقب مرقس، زميل بطرس في الخدمة. هذا يوحنا مرقس غير يوحنا ابن زبدي، يوحنا صاحب الإنجيل الثاني. هذا من تلاميذ المسيح؟ لا لا لا، هذا زميل بطرس في الخدمة، كان يخدم مع بطرس، يعني يبشر مع بطرس، ليسجل كل ما يستطيع أن يتذكره. كل ما يستطيع أن يتذكره لما يوحى إليه، ما يوحى إليه الكنيسة ماذا تقول؟ ما يوحى إليه، ما أن يستطيع أن يسجل كل ما يستطيع أن يتذكره من أحاديث المسيح وتعاليمه. وكتب مرقس بشارته المختصرة التي تحمل اسمه، وهي أقدم قصة كتبت عن حياة المسيح. أول إنجيل قل لك يا أخوان إنجيل مين؟ مرقس. مين اللي كتبه؟ زميل يوحنا مرقس، زميل بطرس في الخدمة، يعني واحد من التابعين صاحب أول إنجيل. هذه الحقيقة الأولى، والله حقيقة مذهلة. لكن نشوف الحقيقة الثانية. الحقيقة الثانية أن قصة مرقس عن المسيح وأقواله دفعت غيره ليحذو حذوه وينسجوا على منواله وتنشأ بشائر أخرى، حتى كان هناك عدد لا يستهان بها من البشائر. صار كم عدد البشائر بعدين؟ 74. 74 إنجيل، كل واحد صار يألف إنجيل، الرائع يكتب إنجيل والجي يكتب إنجيل. ولما رأت الكنيسة أن الأمر جد خطير بدأت في تقصي أسس هذه البشائر، صارت تشوف كل واحد من هذه الأناجيل إيش أصله، في تقصي أسس هذه البشائر الأربع المعروفة. واعتبرت ما سواها بشائر أبوكريفية، يعني إيش؟ محرفة وغير قانونية مدسوسة. الآن يأتيك الجواب يا أستاذ على السؤال اللي أنت زعمته، إن هم ما أحرقوا ولا طاردوا ولا عملوا. هذا الكتاب عشان تشتريه اسمه أقوال المسيح غير المدونة في بشائر الأناجيل يواكيم إرميا من إصدارات الكنيسة الأرثوذكسية. يقول واعتبرت ما سواها بشائر أبوكريفية طوردت وجمعت وأحرقت حتى اختفت. جاك الجواب يا شيخ؟ جاك الجواب. الآباء اليسوعيون أيضا في مقدمة الرهبانية اليسوعية، مقدمة الأناجيل، يقولون يبدو أن المسيحيين حتى ما يقرب من السنة 150 تدرجوا من حيث لم يشعروا بالأمر إلا قليلا جدا إلى الشروع في إنشاء مجموعة من الأسفار المقدسة. متى بدأ اعتبار الأسفار مقدسة؟ سنة كم؟ 150. أما قبل 150 ما كان المسيحيون يعتقدون أن هذه الكتابات كتابات مقدسة. هذا الكلام فين يا شيخ؟ هذا الكلام في مقدمة العهد الجديد التي كتبها الآباء اليسوعيون، يقولون حتى سنة 150 ما كان أحد يعتقد أن هذه الأناجيل أناجيل مقدسة. تابع معي. يبدو أن المسيحيين، قرأنا هذه العبارة، وأغلب الظن بعدها القليل، وأغلب الظن أنهم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس. أول رسائل استخدموها هي مين؟ بولس، واستعملوها في حياتهم الكنسية. ولم تكن غايتهم قط، ما كانوا يفكروا أن يؤلفوا ملحقا بالكتاب المقدس، ما كانوا يفكروا أن هذه حيعتبروها مقدسة، بس كتابات مهمة يحتفظون بها مثل ما أنت تحتفظ بكتاب الطبري ولكتاب ابن تيمية ولكتاب ابن القيم. فهم كانوا يحتفظوا بهذه الكتب. ثم يقول بعد قليل: فيمكن القول بأن الأناجيل يمكن القول أن الأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة 170 بمقام الأدب القانوني، بدأ اعتبار أسفار مقدسة سنة كم؟ 170. وبعدين بيحكي أنه من سنة 150 لسنة 200 تدريجيا بدأ يعتبر سفر أعمال الرسل سفر قانوني. قبل عام 150 ما كان أحد يعتبر سفر أعمال الرسل من عند الله، من 150 ل200. بعدين حصل شيء من الإجماع على رسالة يوحنا الأولى، وبقيت يقول هناك عدد كبير من المؤلفات الحائرة، ناس يقولوا هي نعتبرها قانونية، ناس يقولوا ما هي قانونية. ثم يحكي لنا أن هناك مؤلفات كانت تعتبر مقدسة كهرماس وغيره، وهذه الكتابات أخرجت بعد ذلك من كلام الله. إذن القضية مو كتاب نزل من عند الله مقدس، لا لا لا، البشر اجتمعوا، طيب ليش إحنا ما يكون عندنا كتاب مقدس؟ طيب إيش عندنا من كتابات؟ والله عندنا رسائل بولس، والله كتابات حلوة، خلاص حطها في كلام الله. بعد 20-30 سنة، طيب والله يا أخي هذه أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا والله حلوة وبتحكي عن المسيح كلام حلو، أدخلها في الكتاب المقدس. طيب ما له سفر أعمال الرسل يا أخي بيحكي عن رحلات التلاميذ، خلينا ندخله. لا لا ما لاش، لا ندخله. وهكذا البشر يدخلون. بعض الأسفار احتاروا فيها، ناس يقولوا إيه ناس يقولوا لا، وبعدين أدخلوها. وفي رسائل أخرى مثل راعي هرماس وغيره، هذا ما تصلح، هذه ما تصلح، شيلوها، ما تصلح من كلام الله يا أخوان. هكذا يتم تقديس الكتب. أنتم القرآن كده قدس عندكم؟ اجتمعوا الصحابة قالوا لا، سورة النازعات دخلها بالقرآن، سورة عبسة خليها. يجي سعيد بن المسيب يجتمع مع الحسن البصري ويدخلوا سورة عبسة، هكذا القرآن صار كلام الله؟ لا أبدا. ذلك الكتاب في أول صفحة بالقرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من أول يوم هذا كله كلام الله. تلك آيات الكتاب المبين، من أول يوم كل الكتاب هذا كلام الله. ما في بشر يجتمعوا يعملوا مجمع، إيش المجامع اللي عقدوها الصحابة والتابعين وقرروا من بعد إضافة سورة النبأ ولا سورة البقرة في القرآن؟ ما في عندنا هذا. القرآن كله كلام الله، بينما هنا البشر يجتمعوا بعد المسيح بمئة سنة ومئتي سنة، وبعض الأسفار في القرن السادس بعد المسيح بستمائة سنة حتى أدخلوها في كلام الله. فاعتبروا هذه الأسفار اللي أدخلوها أسفار قانونية. طيب ماذا عن الأسفار التي لم يدخلوها في الكتاب؟ الأناجيل غير القانونية. الكنيسة تدريجيا بدأت تختار بعض الكتب والرسائل وتعتبرها رسائل قانونية، وتعتبرها كتب من عند الله تبارك وتعالى، وما عدا ذلك مما لم يناسبهم ولم يعجبهم اعتبروها أسفار غير قانونية، رفضوا قانونيتها وألغوها وما اعتبروها من كلام الله. مع أن الكثير من هذه الأسفار قد كتبت في القرن الميلادي الأول. لما نقول كتبت بالقرن الميلادي الأول يعني من كتبتها؟ تلاميذ المسيح. مثلا خلونا نقرأ في مقدمة لوقا اللي قرأناها قبل قليل، يقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. إذن لوقا هل هو أول من ألف إنجيلا؟ أم أن كثيرين قد سبقوه إلى تأليف أناجيل؟ كثيرين. طيب من هؤلاء الكثيرون؟ في القرن الميلادي الأول، في النصف الأول أو النصف الثاني حتى من تلاميذ من القرن الميلادي الأول، هؤلاء تلاميذ المسيح كثيرون ألفوا، لكن الكنيسة رفضت هذه الكثيرة وما اختارت إلا أربعة أناجيل من بين 74 إنجيل. الأناجيل التي حرمتها الكنيسة، حرمت قراءتها وحرمت تداولها وحكمت بالحرمان على من يقرأ فيها كثيرة. وصل منها الآن إلينا، اكتشف مخطوطات قديمة لها، ما يقرب من 9 أناجيل من 74 من الأناجيل الأبوكريفة. من بينها إنجيل برنابا الذي سأتوسع بالحديث عنه، من بينها الإنجيل الأغنسطي، إنجيل الطفولية، إنجيل يعقوب، إنجيل يهوذا الأصخريوطي الذي اكتشف في العام الماضي، إنجيل اكتشف في العام الماضي، إنجيل الحقيقة، ثلاث قصاصات من إنجيل يسمى إنجيل مريم، أيضا في إنجيل اسمه إنجيل بارثولماوس، أيضا إنجيل نيقوديموس الذي كان أحد كبار رجال الدين اليهود في زمن المسيح. هذه مجموعة أناجيل اكتشفت. أيضا هناك إنجيل بطرس الذي عثر عليه في نجا حمادي. هذه أناجيل كتبت في القرن الميلادي الأول، وبعضها كتب في القرن الميلادي الثاني. أيضا عندنا إنجيل توما، أيضا إنجيل أعمال يوحنا، والإنجيل الديداكي. إنجيل الديداكي يعود إلى القرن الميلادي الأول، إنجيل بطرس توما، كتاب أعمال يوحنا، هذه كلها وجدت في نجع حمادي في مصر. هذه الأناجيل تعتبرها الكنيسة أناجيل مزيفة غير قانونية. طيب إيش الفرق بين هذه الأناجيل وبين الأناجيل القانونية؟ يعني هل الأناجيل القانونية لها سند إلى أصحابها وهذه ليس لها سند؟ لا لا لا، جميع الأناجيل حالها حال بعضها. كل الأناجيل ما لها سند، كلها ما نستطيع أن نوثق أن كاتبها هو فلان. لا فرق بين هذا الإنجيل وهذا الإنجيل أبدا. طيب الكنيسة ليش اختارت دا وتركت دا؟ ما عندها أي قواعد تعتمد عليها علميا. يعني احنا الآن عندنا حديث صحيح وعندنا حديث ضعيف، كيف نفرق بين الحديث الصحيح والضعيف؟ الشيخ عمار يحط رجل على رجل، يقول هذا الحديث ما عجبني أسويه حديث ضعيف. هل هذه طريقتنا في تحقيق الروايات؟ لا لا لا، عندنا قواعد، ندرس الأسانيد، ندرس المتون، فنصل إلى قاعدة أن هذا الحديث ضعيف لأن فلان من رواته، وهذا الحديث صحيح لأن سلسلة الإسناد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها أناس ثقات كان بعضهم ينقل عن بعض. الآن هذه الأناجيل القانونية لا تختلف في حال من الأحوال عن الأناجيل القانونية، كل هذه الأناجيل لا إسناد لها، لا القانونية ولا غير القانونية. أنا حتحدث بعض الشيء عن إنجيل برنابا. هل إنجيل برنابا له سند إلى برنابا؟ لا، مثله مثل إنجيل يوحنا، مثله إنجيل متى. بدي أجاوب على سؤال قبل لا أبدأ بالشرح، هل إنجيل برنابا نحن نؤمن بأنه إنجيل الله، إنجيل المسيح؟ لا، نحن نؤمن بإنجيل المسيح، لا نؤمن بإنجيل برنابا. إنجيل برنابا عبارة عن كتابة تاريخية كتبها واحد من التلاميذ نستشهد بها استئناسا لا أكثر ولا أقل. من هو برنابا؟ سفر أعمال الرسل في الإصحاح 4-36، يعني في الأسفار، في أسفار الكتاب المقدس، يذكر برنابا وأنه كان رجلا يهوديا وآمن بالمسيح وأنه كان رجلا صالحا. يقول عنه سفر أعمال الرسل 11-22، كان رجلا صالحا وممتلئا في الروح القدس والإيمان. إذن كان رجلا صالحا. خرج إلى طرسوس برفقة بولس، برفقة شاول، وصار يدعو مع بولس في طرسوس وفي نواحي تركيا، استمر يدعو معه سنة كاملة يرافق في رحلة التبشيرية. ثم يذكر لنا أعمال الرسل 15-29 أنه تشاجر مع بولس وافترقا. منذ أن افترق عن بولس اختفى ذكر برنابا في الكتاب المقدس. ليش؟ لأن الشخصية المحورية التي يتحدث عنها الكتاب المقدس بعد المسيح هي من؟ بولس. ما دام اختلف مع بولس انتهى، انتهى. يعني كعادة حكام بعض حكام هذا الزمان، يبقى مع الواحد ويرفع سفير ووزير ورئيس وزراء، من يوم ما يختلف هو وياه خلاص ينسى. لكن هل إنجيل برنابا إنجيل قديم؟ نقول نعم. في عام 366 البابا دماسس أمر بعدم مطالعة بعض الأناجيل من بينها إنجيل برنابا. 366 مجلس الكنائس الغربية عام 382 أصدر قرارا مماثلا بعدم مطالعة بعض الكتب من بينها إنجيل برنابا. البابا أنوسنت في عام 465 كمان أصدر كتاب يقضي فيه بعدم مطالعة بعض الرسائل من بينها كتاب برنابا. البابا جلاسيوس الأول عام 492 يحرم بعض الأناجيل من بينها إنجيل برنابا. كل هؤلاء قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ كل هؤلاء قبل الإسلام. الإسلام 621 هجري، 621 ميلادي، وهذه في 492. أين عثر على إنجيل برنابا؟ الآن إنجيل برنابا مطبوع باللغة العربية، مطبوع في عدد من لغات الدنيا. أين عثر على إنجيل برنابا أول مرة؟ وأين عثر عليه؟ في القرن 16 الميلادي دخل راهب إيطالي اسمه فرامينو، دخل إلى مكتبة البابا سكوتس الخامس، سكوتس الخامس بابا الفاتيكان، دخل إلى مكتبته وهو يريد مقابلة البابا. البابا كان نائم، فهو جلس ينتظر البابا حتى يصحو من النوم، فجلس يقلب في كتب المكتبة. فعثر على إنجيل برنابا فوضعه تحت ثيابه وخرج به وهرب. قرأوا أسلم وانقطع ذكر هذه النسخة التي أخذها فرامينو من مكتبة البابا إسكوتس الخامس. في عام 1709 عثر كريمر مستشار ملك روسيا على النسخة التي تتداول الآن من إنجيل برنابا. فهذه النسخة التي عثر عليها هي نفسها نسخة فرامينو ولا نسخة أخرى؟ الله أعلم، لكن يرجح أنها نفس النسخة التي كانت عند فرامينو. هذه النسخة هي المحفوظة الآن، وهي التي ترجمت إلى عدد من اللغات من بينها العربية، وهي محفوظة الآن في متحف البلاط الملكي في فيينا 225 صفحة. ويرجح أن هذه النسخة كتبت في القرن الخامس عشر أو السادس عشر، كتابتها مش تأليفها، يعني المخطوطات ترجع إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر. هذه المخطوطة هي المخطوطة الوحيدة ترجمت إلى العربية قبل 100 سنة تقريبا، ترجمها مسيحي اسمه خليل سعادة هو وزوجته بطلب من الدكتور من الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مكتبة المنار. أعود إلى القضية. النصارى يقولون هذا الإنجيل كتبه مسلم. من هو المسلم اللي كتب هذا الإنجيل ودسه في مكتبة البابا؟ طيب لو واحد مسلم يا أخوان كتب هذا الكتاب عشان يكذب على النصارى، يأخذ الكتاب إيش يسوي فيه؟ ينشر بين الناس. لا يوجد عالم مسلم ذكر إنجيل برنابا قبل 100 سنة من الآن، لا يوجد عالم مسلم استشهد به أو أشار إليه أو ذكره قبل 100 سنة من الآن. طيب لو الشيخ عمار حب يكتب الآن إنجيل اسمه إنجيل عمروف على أساس أنه واحد من تلاميذ المسيح، ويقول يا مسيحيين شوفوا هذا تلميذ من تلاميذ المسيح، هيأخذ الإنجيل يعمل فيه إيش يا أخوان؟ بعد ما تعب وكتب 200 صفحة هيأخذ الإنجيل يحطه فين؟ يروح يدسه في بيته؟ هيأخذوا ينشروا بين الناس، ويبدأ العلماء يقرأوا ويكتبوا ويقولوا والله القديس عمروف يقول في إنجيله كذا، صح ولا لا؟ لكن جاء الشيخ عمار وأخذ الإنجيل وراح دسه في مكتبة بابا الفاتيكان، استأذن على بابا الفاتيكان قال له بدي أعمل لك زيارة، وراح دس الإنجيل ومشي. هل هذا سفه أم عقل وحكمة؟ راح حطه عنده، انصح البابا شاف الإنجيل قطعه وانتهى الموضوع. إذا كان المسلمون ألفوا الإنجيل ليش ما أذاعوه؟ ليش ما استشهدوا به؟ بس تعبوا ألفوه بعدين راحوا رموه في الفاتيكان؟ يعني العقل لا يقبل هذا. طيب ماشي، كاتب الإنجيل عندما تقرأ الإنجيل تكتشف أن كاتبه عالم له لاهوتي ضليع، حتى أنه خليل سعادة يقول هذا يهودي، كاتب الإنجيل يهودي أندلسي أسلم. مين هو؟ قل ما أعرف. طيب مين هذا الرجل الضليع اللي عارف في التقاليد اليهودية؟ إنجيل برنابا من الناحية اللاهوتية ومن الناحية المعلوماتية، المعلومات اللي عند برنابا أقوى من المعلومات اللي عند الإنجيليين الأربعة، معرفته بالتوراة وبتقاليد اليهود أقوى من معرفة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، يعني هذا بشهادة خليل سعادة المسيحي في مقدمته لهذا الإنجيل. طيب مين هذا العالم اللاهوتي المتبحر؟ إيش اسمه هذا المسلم اللي إحنا ما إحنا عارفينه؟ شيء مو معقول. إذا قرأت في هذا الإنجيل ستكتشف أن هذا الإنجيل مخالف لمعتقدات المسلمين، لا يتوافق مع معتقدات المسلمين. صحيح هو يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم 14 مرة، يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم 14 مرة. صحيح أنه يتحدث عن المسيح كإنسان ولا يقول عنه بأنه إله، أنه يتحدث عن رفع المسيح وأن المصلوب هو يهوذا الأسخريوطي وليس المسيح. في أشياء موافقة لنا لكن في أشياء مخالفة لنا. مثلا برنابا في الإصحاح 135 يتحدث بأن الله سيدخل إلى الجحيم أصحاب الخطايا 7. لو كان مسلم إيش هتكون هذه الخطايا؟ الموبقات السبع: الشرك بالله، الزنا، السحر، الغافلات، المؤمنات. يقول: المتكبر والحسود والطماع والزاني والكسلان والنهم بالأكل يعني، والغضب، المستشيط. هل هذا مسلم؟ هل هذه ثقافة إسلامية؟ هل ممكن مسلم ما يكتب الشرك بالله؟ ما يكتب الشرك بالله؟ لو كان مسلم لكتب إيش؟ الموبقات السبع مثلا. يقول برنابا في 23 على 13: دعوا الخوف للذي لم يقطع غرلته لمختة لأنه محروم من الفردوس. طب عندنا الختان واجب، لكن إذا الإنسان مختة حيروح على النار؟ عندنا إذا ختان مختة يروح على النار؟ لا أبدا. القضية سنة، وإن قلت واجب فلا بأس، لكن ما هي من موجبات النار. في برنامج 216 على 3: يسمي الله العجيب. هل من أسماء الله عندكم العجيب؟ في برنامج 82 على 6: يقول إن الله روح. هل الله روح؟ ما نعرف ذات الله عز وجل. في برنامج 71 على 16: يصف الله فيقول المبارك. من اللي بارك الله؟ يقول المبارك. من اللي بارك الله؟ هذا غير مقبول من الناحية الإسلامية. في برنامج 105 على 3: يقول إن السماوات 9. يعني هل معقول مسلم على وجه الدنيا يقول السماوات 9 والقرآن في 20 موضع يقول السماوات 7؟ مستحيل يكون هذا مسلم. في برنامج 215 يتحدث عن ملائكة لا يعرف عنهم المسلمون شيئا، يقول جبريل وميخائيل وأوروئيل وسفراءه. يعني هذه أسماء، جبرائيل معروف وميخائيل معروف، لكن أوروئيل من هذا؟ غير معروف عند المسلمين. ما هو موقفنا من إنجيل برنابا؟ نحن لا نعتقد أن هذا الإنجيل من كلام الله، لا نعتقد أنه من وحي الله، لا نعتقد أنه إنجيل المسيح. إن غاية ما نعتقد أن هذا الإنجيل كتبه تلميذ المسيح برنابا. هل إنجيل برنابا فيه أخطاء علمية؟ نعم، كل الأناجيل فيه أخطاء علمية، وإنجيل برنابا فيه أخطاء علمية. هل في أخطاء دينية؟ أشياء غير مقبولة؟ نعم. طيب إيش سبب هذه الأخطاء؟ برنابا إنسان عادي يصيب ويخطئ، مثل ما يوحنا إنسان عادي يصيب ويخطئ. نحن نعتقد أن حال الأناجيل لا يختلف في شيء عن حال إنجيل برنابا. في فرق والله يا أخوان بين إنجيل برنابا وبقية الأناجيل. لما تقرأ في إنجيل متى لا تشعر أن الكاتب تلميذ المسيح. تقرأ في إنجيل برنابا تجد أن برنابا يقول فقلت للمسيح وقال لي المسيح وذهبت مع المسيح ورأيت المسيح. الأناجيل الأربعة ما فيها ولا عبارة واحدة، ولا عبارة واحدة يقول فيها واحد من الإنجيليين قلت للمسيح أو قال لي المسيح شيء يشعرك أن هذا الرجل كان معاصرا للمسيح. لا تجد في الأناجيل الأربعة أبدا ما يشعرك أن هذا الرجل رأى المسيح. من ميزات إنجيل برنابا أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 14 مرة، أنه ندد ببولس، أنه تحدث عن نجاة المسيح من الصلب. دعوني أقرأ لكم تنديده في بولس مقدمة إنجيل برنابا. يقول إن الله العظيم العجيب، يسمي الله العجيب، قد افتقدنا في هذه الأيام بنبيه يسوع، بنبيه يسوع، إلى أن يقول يتحدث اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر. في ناس بيعلموا تعاليم شديدة الكفر داعين المسيح ابن الله. إذن يعتبر أن يقال المسيح ابن الله يعتبره من الكفر. رافضين الختان الذي أمر الله به دائما، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم معه إلا مع الأسى، وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته. إيش اللي دعا برنابا لتأليف الإنجيل؟ ما رأى من ضلالات بولس، ما رأى من ضلالات بولس دفعه إلى كتابة هذا الإنجيل. إذا نحن لا نعتقد بأن إنجيل برنابا من كلام الله، لكن نعتقد أن هذا من الناحية التاريخية أقوى وأوثق من هذه الأناجيل. إذا انتهينا من هذه العجالة في الحديث عن تأليف الأناجيل وعن قانونيتها وعن الأناجيل التي لم تعتبر قانونية.